Book 2 واحد وستون ليو شي إي ليو شي إي الأعداد الترتيبية شو شو تسي شو شو تسي الشهر الأول هو يناير 第一个月份是一月。 الشهر الثاني هو فبراير 第二个月份是二月。 الشهر الثالث هو مارس 第三个月份是三月 第三个月份是三月 الشهر الرابع هو أبريل 第四个月份是四月 第四个月份是四月 الشهر الخامس هو مايو 第五个月份是五月 第五个月份是五月 الشهر السادس هو يونيو 第六个月份是六月 第六个月份是六月 ستة أشهر هي نصف سنة 六个月是半年 六个月是半年 يناير فبراير مارس 一月二月三月 أبريل مايو يونيو 四月五月和六月 和六月 الشهر السابع هو يوليو 第七个月份是七月 الشهر الثامن هو أغسطس 第八个月份是八月 是八月 الشهر التاسع هو سبتمبر 第九个月份是九月 الشهر العاشر هو أكتوبر 第10个月份是十月 第十个月份是十月 الشهر الحادي عشر هو نوفمبر 第11个月份是十一月 第11个月份是十一月 الشهر الثاني عشر هو ديسمبر 第12个月份是十二月 第12个月份是12月 اثنا عشر شهرا هي سنة 12个月份是一年 12个月份是一年 يوليو أغسطس سبتمبر 7月8月9月 7月 8月 9月 October, November, and December 10月 11月和12月 10月 11月和12月